قالت بلى. قال فسكتت. فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لها ما قول موسى لك؟ أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تكت. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. واضح؟ واضح. فالإسلام يا إخواني يعني الإسلام يا إخواني الكرام جاء ليمحو أثار الجاهلية وعاداتها. وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان من أمور الجاهلية القبيحة حتى يتجنبها المسلم وتكون عقيدته سليمة. وفي يعني هذا الحديث يحكي يزيد ابن أوس أنه دخل على أبي موسى وهو ثقيل أي في شدة مرضه، وهو ثقيل أي في شدة مرضه في شدة مرضه. فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به أي تريد البكاء. فلما رآها أبو موسى رضي الله عنه قال لها أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي نبهها وذكرها بما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ينبغي أن يفعل في هذا في مثل هذا الموقف. فقالت امرأة أبي موسى بلى أي سمعت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال يزيد فسكتت أي المرأة ولم تبكي. فلما مات موسى أبو موسى ووفاه الأجل قال يزيد لقيت المرأة أي قابلت المرأة فقلت لها أي سألتها ما قول موسى لك؟ ما قول أي أبي موسى لك؟ أما سمعت ما قال أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم سكتت. أي ماذا كان يقصد أبو موسى بقوله لك عند وفاته ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له المرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا من حلق أي من حلق رأسه. يعني واضح يعني من حلق إخواني من حلق رأسه عند الإيه المصيبة. واضح. والبلاء إخواني والبلاء والبلاء أو شد أو شد شعر رأسه أو شد شعر رأسه. واضح. عند المصيبة إخوان عند المصيبة والبلاء. ومن سلق يعني إيه من سلق؟ يعني ومن سلق يعني سلق يعني واضح أي رفع صوته أي رفع صوته بالمصيبة بالمصيبة. ومن خرق ومن إخواني ومن واضح خرق واضح ومن خرق إخواني أي قطع ثوبه أي قطع ثوبه بسبب المصيبة بسبب المصيبة. إخواني الكرام واضح واضح. وفي الحديث بيان امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا علما وحالا. وفيه النهي عن الحلق والنوح عند المصيبة وفيه الحث على الصبر عند نزول البلاء. يقول الإمام رضي الله عنه سلق رفع صوته عند المصيبة وحلق رأسه وخرق ثيابه. واضح. واضح إخواني. يا واضح إخواني. ولا ينافيه البكاء والحزن لا ينافي الصبر يا إخواني ولا ينافيه البكاء والايه والحزن، ولا ينافيه اي لا ينافي الصبر البكاء والحزن. قال تعالى عن يعقوب يا اخوان الكرام، قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يبقى لا ينافي الاخواني البكاء والحزن، لا ينافي الصبر. قال قتادة: كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. وقال حماد ابن سلمة، وقال إخواني حماد ابن، وقال حماد، واضح؟ وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول فيه حديث رواه أحمد في مسند الإمام أحمد: ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وإن كان الإمام الشيخ الألباني ضعفه في سلسلة الحديث الضعيفة. وقال هشيم ابن عبد عن عبد الرحمن ابن يحيى عن حبان ابن أبي جلبة جبلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني من بث يعني حزنه فلم يصبر. وقال خالد بن أبي عثمان: مات ابن لي فرآني سعيد ابن جبير مقنعا فقال: إياك والتقنع فإنه من الاستكانة. وقال بكر ابن عبد الله المزني: كان يقال من الاستكانة الجلوس في البيت بعد المصيبة. قال عبيد ابن عمير: ليس من الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول القول السيء والظن السيء. إخواني الكرام، ومات ابن لبعض قضاة البصرة فاجتمع إليه العلماء والفقهاء فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع. واضح إخواني؟ وقال الحسين ابن، وقال الحسين إخواني الكرام، وقال الحسين إخواني الكرام، وقال وقال إخواني الحسين إخواني الكرام ابن عبد العزيز الجراوي: مات ابن لي نفيس، فقلت لأمه: اتق الله واحتسبيه واصبري، فقالت: يعني مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع. وقال عبد الله ابن المبارك: أتى رجل يعني يريد يزيد ابن يزيد وهو يصلي وابنه في الموت، فقال: ابنك يقضي وأنت تصلي؟ فقال: إن الرجل إذا كان له عمل يعمله فتركه يوما واحدا كان ذلك خللا في عمله. وقال إخواني الكرام ثابت: أصيب عبد الله ابن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شيء شارة وأطيبه ريحا، فذكرت له ما رأيت منه، فقال: تأمرني يا أبا محمد أن أستكين للشيطان؟ سلام. ودي نقطة يعني قل من ينتبه إليها، واضح؟ يعني قل من ينتبه إليها. و يعني لما يزعل قوي او حاجه تضايقه جدا ممكن يهمل في الصلاه، يهمل في ورد القران، يهمل في قيام الليل. استكانه.